طه المكمل المدح فيه حلال لي أنا أصلي وأحب اللي صلي على النبي طه المكمل شمعة الأسلام من مقصد الجنة يصلي على النبي حبيب الله المدح في حلال يا ياللي تلوم عالمبليت ارتلي ببلاء ياللي تلوم على الأعمى يغلس بعمى وعتلوم على العاشقين يغلس بها من جملة المحنة عتعنا على الجفا واخدنا من بيت العدو حبيب يا دراوي يا دني حق بلا حكمت لي انا من ليل ابو قلبي خالع وللهمم دنيا عطية تشبه غزية مليئة أمان لما تعشق واحدها فيا من الحفلة تجيل بالأحضان يا من بعد مدحي في جمال محمد اصغل معنى الكلام يقول زناتي يا بلعتي انا علي حكم الزمان أنا الزعيم أزق العدا كالندام هل يجوز عيل صغير يجيني كأس النزام يعني والتغذى ويا أبو العين من نظيفة وديت هم علي زاد كسفني أنا خليفة يا أنا أصلي على النبي حبيب الله المدح فيه حلال بعد المديح أصلي عليك حيل العين وتاج العواجب سلامي طلب الحبايب اللي مستمعين خلوف الجلالي سلام ابن سلام نادى مغمصان ابن سلام نادى مغمصان انا اتكال علي نشاني اي عبد اطلع لقدام من الصلاة لحصاني ايوه والولد دا اسمه حجان. امور بلا مش خفيفة وبكان في السن الهلام قلبه في جاب الخلف قال له يا عبدي هالسيفة رحمة انا اتكال علينا شعني وانا اعمل الهيفة رحمة يا عم تبدع كلامي قال له يا سيدي قاصد على ذيك يا ابو العميمة النظيفة اما انا كل وقفة اللي عديت امول البلا مش خبيرة قالوا اتكال عالنازي لينام وتاج العواجب سلامي وانا طالع عقد للغزل لما اغيب اعلم سلام هلا سيدي صلي على الزين العبد عيد كل سيده يا سيدي صلي على الزين حمول البلاء مش خفيفة وتبدعني انت على فين لما ابوك الشريف قال له يا سيدي يا سيدي تبع الكلمة قبل ربنا من يخوش انا خايف يقولوا عليك اهما انت طفيل ومتسد صيد الوحوش قال له هندل على كد جهدك هندل على كد جهدي وعلي بمثل يماني ومن دامك المولى حي والبيوم عايشك يوماني وجبل الكحيلة كمديد وجبل الكحيلة كمديد إلى ذهب تبديها ودبوس السبع كلاليب على كتف خطوم ليها الفتوة تطلع على الله ابن ابو زيد تاكل على الله ونزلت مدام عيوني اللي ليها عدم بيلقاه يا أعلى الطريق نجيبون هنا الفتوة مالك لسان ولها عقل مخبوط جناين حقك بعينولك دم جحمام وسط الجناين الحمام بتاع يعني يا أخي نجع بلاد الحمام بتاع بني هلال أولاد عمي حبايب لكن قدام الوحدة الزبان يا حمام بنات العمر البنات لما كانوا خمسين الصبايا لما كانوا خمسين وعلي يدي ماسك حبيبي اجمل الصبايا الخمسين تبي كبت عدن الجهيد حين الود لما شاف الصبية الفتوة لما شاف الصبية قال المولى يلطف دخالي وانا اعشاك تنزيه احنا بدنا خاطف غزل ولا الكحيلة على البيت ولا الكحيلة على البيت اصغى واتهم نظامه ولما غفت عليه البيت فهم دمع السؤال قال يا صوفية يا حلوة منين قال يا صوفية يا حلوة منين الاول نوبة احسن شفوكي امنا كل يا حلوة بالنين ومن امك ومن ابوك. قالت له يا سبع تسألني عشان ايه وانت يا اسد تسألني عامل سبع حامل قاصد امانة كل وصل عليه يا سبع الاصل. قال يا صبي عاجبني رسمك يا حلوة يا ست ابوكي اصل نفسي انا اشوف اصلك يمكن لينا جسما نشوفك. قالت له انا سبيكة انا سبيكة وابويا سلطان وانا الخنالي زماني قد قلت لك عد يا خيال وانت من اي مكانك. قال حكتي لي انا فضي همي انت حكيتي وانا فضي همي وحيا طه حبيبي ان كان على ابوك ديت يبقى عمك دا ملك وغالي وشهيد. هنا الولد دي علم اجال وهو ابنك ابن الهلالي العاوي الثاني يا احصان والدين عن نجعتاني. هنا الوقت لما اقبل النجع الفتو ولما اقبل النجع يجد قول عجعين وابوه زعين وسدى حامي عمره العاوي. وصل الولد نادم يا نعت ابن ابو زيد نادم يا خيال اهل ايديك عزازه. احكي لي على ابو زيد وهو زعيم الهلايل. قالت له تعالى وصل على الزين ولما غيب سبع الخلايا ابو الضايب يا ولي من نجم يا ابو الشاش على جنب مايل ما فيش عاد عم تبكي هتهدى ادخل كل جوه المنهج اما انا كل الزعلك مين يا حبيبي الزعلك مين انا افهم مدادي وقعدي ما افهم اطلب منين لخليك عسل العزاد. قال يما يعني اكذب يعني اكذب واقول جيت فلان ونجزم وعايك في جيلي دعيا يا حكم يا الرحمن تعالي يا ناس تفريجيل. هنا الولد لجم الوسيدات الفتوة لجم الوسيدات والدمع على عينه نازل إلا جات الأربع قبيلات حزنت عليه المنازل. قالت ناسى كل البلاوي حق على زي أنا عليك عيني الحكاية حقك ما الله عليك يا ولدي ايه العالم صناعي قال حقا شئت نادمي أبوي وحقا شئت نادمي أبوي يا لولا ما قلع الحكاية أنا قبل ذي القلب أبوي وبنهدي بخمعي وصل الهي كده وده ولما خش عليه الحواصل لقي الناس طلعة وجية قال ايا ناس ايه اللي حاصل ايه الحصل عاد في غياب والناس دخل البناية ولا فيها عطف الحوثية يا ناس ايه الحكاية قالت له الولد اللي اسمه حلقة ولدك يا هلال قالت له الولد اللي اسمه حلقة الخاين في لف العمايل يا سبع له ثلاث ايام والولد يشقي ونهي كل ما اساله يقول لدي لابو الا جيت يا سبع يزعل وعليك عيد الحكاية والولد عيان ومسكين وطمن على بنهاية لما خش الهلال عليه ودخل الهلال كد عليه ونزلت مدامع عيوني قاعدين جمعا صلوا عليه اسمحوا وسعوا لي وكلمي بين ولدي والدمع نازل في عينه وكل البلاوي ولا زي انا عاوز قاعدة بيني وبينه الا قامت عموم الناس وتعج العواقب سلامي يسقي العيد الكاس تقدم وجدوا سلام ما فيش عادة يا ولدي ويا كل ليالي عزاتك وانا دمع يدني بل لأدي انه ما دي مش عزاتك اما انا كل عز على مين ويبقى دعبل جباني أبقى بص جهني أنا مين أخليه يسكن جبانك قال له يعني أكتب قال له يعني أكتب وأقول إخلاف اسمع كلامي يا واي أنا بعياي حكم الزمان وانت تفهم حكاية قال له طيب مدي اديك يا ولد ما تمد اديك يا جسمتي يا نصيري واسم الله الله يخليك لما تصيد نطلب ضفيري هنا ابو زيد لما مسك ايديك ايوه تتبعي نفسك ايادي اسمع لمعنى الحكاية فهم آية على دب اللي فيه الجي عيان بحب الصباي Thank you. بتاعك يا ولدي. احنا اسود مين اللي يعنيني، انا جدلك في الحب يا ولدي من زمان العشق ليني. انت لما عشقت نعك يعني انت لما عشقت نعك سمعتش من الناس لانه ابوك جامع بالقتال والسيف. يا بنايا حبيت جابلك والجسم نصر الحبايب ويعلم لك أبوك جابلك أقوم أصحاب يا الحبايب. أمن كل عال شفت دمي انا كل على الشفت دمي ومجد وعايد في جيلك والقفل والفصل منين يا ابني دلوقتي. وما تقول من هو عائلات ونزلت مدام عيوني واحكي لمن هو قبيلات يمكن دول يضغطوني. يا ولد اللي كانوا محبين يا حبيبي اللي كانوا محبين انا اخذ واعطف جمالك. يا بنايا اقتلت بيمين لو ترجع على الالك. قالوا يا بايا صلي على الزيت يا سر صلي على الزيت. انا عليك عيد الحكاية اللي ما يقتل شفته بالعين ثاني واقول لك يا باي. قال قل لي عليك ومن هو القبيلة واسمه واسم ابوك والعين تبع الخيال. وإذا كنا إحنا نحبه الأول هتقول لي على خاله. قال له الحكاية في البيت. قال له ما طالع عطيت لي غدا ما كانش يا بيع على مالي. أنا طلعت في ثوب الحسن لقيت حمام مبني جبالي قدام الحمام ايدان قدام الحمام السبع ايدان. ويا بوشاش على جنب نايل ودي دال والاب زيان يا حبيبي انت نازل الهايل. عملوا الصبايا يا بايا خلفي طالعين مع بعض وفي الجملة لما كانوا خمسين. يسمع كلامي يا حبيبي اقول لك اجمل مين سبك بس عشان يجيبي. قال له يا ولدي وانا فضي همي وحكيت لي فضي همي علي يدي لك بدي همي كان على دا ولد عمي انا عشمان ايدي هانك. قال له يا بايا وانت زعلان ما انا اسمع انت يا زعلان سبع سنين يا ابو الحبايب واحكي لي دلوقتي زمان دعي محمد نفسه حبايب. قالوا الاول الصلح وياه وانا العزم في اللحمة وعلي عيد الحكاية وانا ليا صفية وياه انا علي ليه الصفاية. دار زيد نادى من قال وحيت أبو عين كحيل وقت اطلع لك الدرم من الصبر لهات الكحيل اتعب وهات الشعدان نزلت مدانا عيوني انا اتكال على زينا يا على الطريق انجزونك حتى لا حي الجبال وانا سمك التحذيب وطلب بيتي لعيدان والعرض والحديك الحين بل عرض ولدا بل حسن ان عاصبي الملك يا عبي ان عاصبي انا عليك عايش بالحكاية وحلو جميل الوجهي عاوز ياخدها حلقة البناية ومن ساعة ما شافها بالعين ومن ساعة ما شافها بالعين وماشي وغلبان وهايم والغرب من جوه العين وعشق خائل ودون عين انا لازم اخطبها كده ليه ولازم انا اخطبها كده ليه وعلى يد لجد السلاحي اد يمين اللي معطاها ليه انا وهو جد انتفاعي قال له يا سيدي خد لي وياك وعلى دولة خدلي كده معاك ياد العجب والعجايب واشوف الخطبة وياك على جنان الحبايب قال له اسمع كلامي يا جنسان من الدار طابق ثلاثة اتعب ونادم لحلقان يلا بينا احنا الثلاثة الثلاثة قفدوا على الله الثلاثة قفدوا على الله وماشي وعقله بيطاني وابو زيد سيفه في قفاه وبعثت حسن الديوان حين ابو زيد وقل الديوان ويزق العدا خلي قاعد ومن بعد حتى اللي قدام يلقاه جالس وقاعد يلقى حسن في دوانه موجود والمولى يحفظ عليكم وقف ابو زيد الله موجود قال يا ملك سلام عليكم يا ابو علي اشتقنا وحدنا يا ابن العم اشتقنا وحدنا انا اللي هنالي زماني سبع سنين يا اخي ما شفنا انا اللي جيتك دكن واذا كنت عاوزني اهديك دفنت عاوزني احكيك وهي انت لحم الهلالي مظلوم الاخرى يخليك ولا علي انك اتحمت تاني شافوا حسن واقف على الحيط شافوا حسن واقف على الحيط وتاج العواقب سلامي قال له اتفضل يا نسبة الدين وتزمي الصفا يا سلام قال له السلام يا سبا يا مليح والعبي اصبح حكيني تا تعالى خذ يا مالي عليك مدة ما انت جيني. قال له ادينا اتعبنا وجنا عشنا وشفنا العجايب يا ابو علي انا دفادك ومش عيب ابط الحبايب. حين ابو زيد جالت لجنبي حين ابو زيد لما جلس جنبي والسيف مسكه في يمينه انما الملك عقله جنبي وابو زيد جلس في يمينه. الملك نادم يا خدام ومن فتح بابا نسيدك وقدم لتحية دوام من جلده وهات ونسيدك ودلوقتي احني الاخوات يا جنتي يا نصيبي وقدمها للبهوات دوزيد يا عبد حبيبي. لابو زيد جابوا الفناجيل حين لابو زيد جابوا الفناجيل قدموها للهلال استدعي أفضل بيامين هذا القهوة تعودها تاني عود القهوة يا حسن أبو علي بيمين مقبل تحيات انا سبع حافظ مقامي تحية الفاتحة والتحيات حقاش يمشي كلامي. قال له طلبك يا ولد عمي يا عيني يا قالوا طلبك يا ولد عمي وانا ملك واقف جبال ولو عدت ايه خدامك وانا جبال. قالوا لا غلط العينين يا ابو زيد لو غلط العين وحتى ده انا فدالك واحكي لو صلي عالدين اكفايا يا ابو زيد كمل. قال له على العموم تسلم سلامة عيونك يا سلطان سلامة عيونك يا سلطان انا عليك عيد الحكاية وعاوز انت بك بالحنان وسلمها عيدا بناي. سكت ما ردش عليه سكت حتى ما جاوبوش. قال له امال سكت عشان ايه والمولى يحفظ عليني امال يا ملك اللي حصل ايه يا اخي بص عليني. قال له يا سبب اللي كان على انا بدي انا اديك اللي كان علي انا عاوز اديك ومدي وعايك في جيلك عل انك دقيقة واجيك وانا اوصل البيت واجيلك. قال له الدنيا حسن انت توصل البيت اليمين ما كانش املك والله ما كانش املك وخليت عليها جيني ان تجديني زعم الخلطنين احنا اللي جيني وكل البلاوي ولادي وكل البلاوي ولادي يا حسن ابقف هموني وقم بينا دلوك يا ولدي دم دم الدلك الصابوني كان املي ايه تمي بختك يا حسن وكان املي ايه تمي بختك وشوف مين واقف جمالك ومن دم الدمعات اختك يا حبيبي خليها لك من دامت يا حسن معاك الجاز تستأذن منه وتخش الحافل ديتك والعذاب علي بالجاز ما تنفعش النصب غافل قال له تزعلش حقك علي يا ليل يا عيني يا حين على عيني يا عيني ما اصبر عليه عيني قال له تزعلش حقك علي وانا ملك واقف جبال وعلي انك جبها فدية يا حبيبي دي يا فدال بس تنحل يا نسبة الزيت يا ابو زيد اتنحل كده زيت انت غالي ومقام في جيلك بس اللي انا عاوزه ده جبتهم وانا اوصل للمتر اجل لكن ابنون هدية يا جميل يعني ابنون هميل قال له يعني كلامك تتلقى يعني سؤالك دي فيك تلقى وعلى الدولة احفظ مقامك انا داعي لك يوم سمعك الله وعجاك تخلص كلامك اين الملك لما خش على البيت ايوه الملك لما خش على البيت قال المولى يخش الفضايا الا نادم يتبيك يا بيت جابت له الجاز على فين رايح ومالك ومال البنية ومالك ومال البنية ما تطلعش من الحواسك واحكي لي حياة نبية يا ولد ابويا ايه اللي عاصك قال يا جاب صلي على الزين يا جاب يا بنت ابويا صلي على الزين ويا جسمتي يا نصيبي وللبت جالها جد عزم اذا عم الله يرضى نصيبي ويعني اللي جاها مليح يا بنت ابويا اللي جاها مليح على الله يخش الخاصل وابوه في القتل قبيح مفيش خلف في النجع عرف يعني تجاه قالت يوم ابو زيد الثاني امانا كل دلوك على اسمه يا والد ابويا قول لي على اسمه وما يزيد جوعا حزنه واسأل على هدال قتله واشوف يا اخي من جبله لازم احنا نشوفه ولازم احنا نشوفه والعين توعى الخيال واسأل على امه أبوه يا لولا أنا ما اتدخل. قل لي ليه؟ ما تحكي لي يا حسن. قال يا جاني يا وزيد يا بنت أبوه يا جاني يا وزيد ولما شفت عجلي بيغني وطعت البلاء عني وعيزيد ودخل علي ديواني دخل ومسك ايدي وقال لي السلام يا حبيبي وبحلق عيون وعلي قال انا عاوزك تبقى نسيبي وكل البلاوي ولادي ودخلت عليك البناية وعاودت بيك الولدك وهو الولد جايبه معاي لك غاية يا حسن في نفسك اللي كان لغاية انا قلت له بدي ادي يا ابو الهدي عايق في غيرك علمك دقيقة عاجيك وانا اوصل البيت وعيشيلك والجاية دي لك انت اهي الجاية دي لك انت اللي يعمل المولى ماشي اطلو البت دي بتك انت قاتل ولا بس زعلت اخته ابدت تبقيه على دولة يا كانوا يتمار ويا حسن يا كانوا يتمار ولما تخش علينا الحوافل ميت ابو زيد يا اخي انسى عمار زعلي خراب الحوافل وسببنا ما احنا فقناه سددنا ما قطعناها معاه وعدمنا اسمه حبايب ايه اللي قعدك انت وياه تحت معاك طب ونسايب انت نسيت لما خدني نسيت لما خدني ابو زيد وطلقني بيضة وصالي لا تقطع ولا تقطع وعامل زعيم العصابة انا اتمنى ابوك يا بهبك كان ادخل في ربط العصابة وصالي لا تقطع ولا تبك وتاتي العواجب سلامة ادعي من الله انه تموت البيت ولا الناس سلامة قال يا جل كلامك تعبني يا بنت اقول كلامك تعبني انا المولى يلطف بحالي ما اقول الكلام لابن عمي يا بنت ابوك يا ستنا انت يا جاز عاوزه تيتم الاطفال وتسد البيبان وتعملها النساء وتسدد فيها الرجال انت يا جاز خافي علي يا عين يا عين على اصله يا جاز خافي علي بيت ابوي خافي علي وخمي الدهدي تحادي ابو زيد لو هجم علي يخليني انا عشل الحدادة يا لكلو انت خايف من ابو زيد انت صالي قالي يا اخويا تحتار يا اخي في السؤالات وعن الملك في مقامك تعدى الشرط البنيات فضيحة علي. ايوة يا جد فضيحة علي. انا ملك حافظ كياني لمدت جثها علي. يقولوا قطعت كبكاني. انا ملك وموعد الناس. انا ملك وموعد الناس. ويا ابن الثياب النظيفة يقول الجد اللي لف الشاش وجد جنبك عن الشريف. واذا كنت خايفة علي اللي تقوليه انا بقوله كده ليه. وتاج العاجل سلامة قول على حيلة ادخل علي وانا علي اقول هالسلامة. قالت له تعال عنا بصلي. يا حبيبي اسمع نظامي انا بقولك باللي حصلي. يا ابو علي اتهم كلام ودلوقتي اتجاب له زيد وقول له السلام يا حبيبي. اذا كنت عاوزها يا ابو زيد وتبدا كلام يا مصري هيقول لك اطلب بدور. قول له اذا كنت عاوز الصبيح وعليك عيد الحكاية اصله غالي علي البناية. عاوز سرع يحمي بناية. الكانو على ذكي يطوح الزاد. الكانو على ذكي يطوح الزاد. ولازم انا وعلى الخيال وعجل الذكي ان بالزن. ولا لو لا مدي هال. واذا كنت عاوز الصبيح يا ابا لا نعمة نظيفة وحلوة وجميلة الولية ويوديها حسن خليفة. اذا كنت عاوزها مني وانا سبعي قاعد في الغابة ومن دمتها تاخدها مني ولدك يوديها عبد الله. اللي خدها وجابها وياه. اللي خدها وعجبها وياه. والعين تبع الخيال ما اشوفها تاني كده معاه. يا ابن عمي انا لدهال. وزيع السلامة وقال قال لي عبدون يمين ازعلت منك. ويا حسن ازعلت منك. وللمولى انا من وليمة. الكلام دي تميت منك. دم الجاز هي الاليم. ابو زيد واعرف له زعلان. زيع السلام عظام زعلان. يا ابو العمامة النظيفة يعني علشان ها سلطان عاوز ولدي يقتلوا خليفة. وكل البلاوي ولدي وانا تبعي قاعد في الغابة. وقم بينا دلوقتي يا ولدي ما دام جهل الغابة. وقم بينا واعتب ابوك اضم بينا واعتب عمو اطلع لمعنى الحكاية وبت عمك يا لو يحبوا كانوا هدوك عدل الصلاية ولا ان علشان ابوك ولا ان علشان ابوك والمولى انا جنوانيه بكجاز يا اخي تعشق ابوك وانا فاهم كلام الاليم قالوا يا بايا انت على فين كلام الولد يا ابوك قالوا يا بايا قايم على فين والمولى يحفظ عليني وساعة البالة انا كدي الفين اصل المشي عيدا عالم ابقى يا بايا شوفني انا مين يا بايا شوفني انا مين وجسمي محامي الخلايق وساعة البلا مستعدين ومع عمل حساب الخلايق وانا والد عوال في الهم ونزلت مدامع عيوني وعلشانها اسوى الدم وبني الظلمة ما يخجلوني ويا ضايا صلي على الزين ويا ابو العميم النظيفة بيمين ما اقود نساوين حقا شيء اجاز الخالف قال له يا ولدي تبعني خليك امانة يا ولدي تبعني خليك ما يبقاش عقلك جاباني متى النسبة دي هتحاديك لو هجم عليك تسكن جاباني قال له يا ضايا اتكل على الله انا ولدك عايش في جيلي اللي ليه عزم بيلقى امانة يا ضا انت ادعيلي وهنزل على كتبتالي وهنزل على كتبتالي من النار طابق